وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية التي في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما متفق عليه وزاد مسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر وفي رواية له أيضا أن فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام، فهو يذكر أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام. العير هي القافلة تحمل التجارة من مؤنة ومن أنواع مختلفة من أنواع التجارات، من الأطعمة أو ملابس أو غير ذلك. فقدمت هذه العير، قيل إنها لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكانت بتصرف دحيها الكلبي رضي الله عنه. فلما قدمت وعلم بها الصحابة وكان عليه الصلاة والسلام يخطب بهم وكان في حالة جوع ماسة وشديدة، وفي بعض الروايات أنها ضربت الدفوف إشعارا بوصول القافلة أو العير، فانفتل الناس أو التفتوا، وفي لفظ يوافق ما في الآية انفضوا إليها فخرجوا حتى لم يبقى إلا 12، على اختلاف في الروايات في من بقي من الصحابة، كان منهم أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، بل بقية العشرة وابن مسعود وعمار وجابر رضي الله عنهم أجمعون، وعدد من النسوة. فنزلت هذه الآية فيها عتاب للصحابة رضي الله عنهم، وإذا رأوا تجارة أو لهو، التجارة ما جاءت به العير، واللهو إما التلهي بالنظر إليها والاستمتاع، أو هذه الدفوف التي دقت إذانا بوصول القافلة، وهذا في أول الأمر قبل أن ينهى عن الدفوف في غير ما أذنت في غير ما أذن لها فيه في الأعراس والأعياد. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم بعد هذا الأدب تأدبوا، فكان شأنهم كما قال جل ذكره: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فبعد ذلك التزموا هذا الأدب. وقيل إن الخطبة كانت بعد الصلاة، ولذلك ظنوا أنهم بعد أن صلوا الجمعة واستمعوا الخطبة ظنوا أنها كخطبة العيد، وقد جاء في خطبة العيد أنه عليه الصلاة والسلام يأذن لهم: من شاء أن ينصرف فلينصرف، من شاء أن يجلس فيستمع فليجلس، ومن شاء أن ينصرف فلينصرف، فظنوا أن الأمر كذلك. ثم نسخ هذا وصارت الخطبة قبل الصلاة، الخطبة قبل الصلاة كما هو الشأن. هذا الحديث ساقه المؤلف لأمور، منها أن الخطبة يجب أن تكون عن قيام، وهذا عند بعض أهل العلم شرط أو واجب، وإن كان هناك بعض الاختلافات لبعض الأئمة، لكن الشيء الثابت بالنصوص هو أن الخطيب في الجمعة ينبغي أن يكون قائما. فجابر وصف حال الرسول عليه الصلاة أنه كان يخطب قائما. والآية كذلك وردت بهذا اللفظ: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قائما تخطب. فانصرافهم كان في الخطبة وليس في الصلاة على الصحيح. ولذلك أنكر كعب بن عجرة رضي الله عنه لما دخل على عبد الرحمن، دخل المسجد فإذا عبد الرحمن ابن أبي الحكم يخطب جالسا، أنكر واستغرب وقال: ما رأيتك اليوم رجلا يخطب جالسا على المنبر، أو كلمة نحوها، كررها مرتين وأنكر عليه ذلك. وأول من عرف عنه الجلوس في الخطبة معاوية، وأيضا نسب إلى عثمان رضي الله عنه أنه جلس من عذر، أنه كان يجلس ثم يقوم لما ثقل وتقدمت به السن. أما غير أما الخلفاء المتقدمون أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم ما أثر عنهم ذلك، لكن عثمان لعذر حصل منه. ثم أثر عن عثمان عن معاوية بالأسانيد الصحيحة كما يقول ابن حجر رحمه الله. فأنكر العلماء هذا، فلا يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب إلا قائما. لكن قد إذا كان له عذر والخطبة متعينة عليه لا يوجد من يقوم مقامه، فقد يعذر في هذه الحال، ولكن الأولى أن يقدم من يقوم بها على الوجه المشروع. وأيضا أورد هذا الحديث للدلالة على العدد، فإن فيه أنهم التفتوا أو انفتلوا أو انصرفوا، وبقي عليه الصلاة والسلام في خطبته وصلاته، مما يدل على أن الصلاة صحيحة مجزئة ولو لم يكن العدد الذي ذكره بعض الفقهاء، لأن الفقهاء ذكروا أعدادا تشترط صحة الجمعة، تشترط صحة الجمعة، منهم من يقول 40، ومنهم من يكتفي بواحد أو باثنين أو بثلاثة أو بسبعة أو تسعة، إلى 20 إلى 30 إلى 80 أقصى ما ذكر، ذكرها ابن حجر رحمه الله إلى 15 قولا، لكن كلها أقوال لا تكاد تصح ويكون عليها دليل مقنع. وأقرب ما يمكن أن يؤخذ به أنها تنعقد بالعدد الكثير من غير تحديد، عدد يكون كثير من غير تحديد بعدد معين، لا ثلاثة ولا أقل ولا أكثر. فإذا كان اجتمع عدد معين فهؤلاء تنعقد بهم الجمعة. فالحديث ورد فيها أنهم 12، وورد أقل من هذا العدد، وورد 40، لكن عدد رواية 40 عند الدارقطني ضعيفة، فأصح الروايات وأشهرها أنهم 12. ولذلك بعض الأقوال أن الجمعة تنعقد باثني عشر إذا كانوا 12 سوى الإمام، فتنعقد بهم. إذن تنعقد باثني عشر ولو كانوا أقل؟ هناك من أهل العلم من لا يراها في الأقل، لكن الصحيح إذا كانوا عدد مقيمين ثابتين فينبغي أن يصلون الجمعة، إذا كانوا ملازمين مستوطنين فلاحين موجودين في هذا المكان مثلا، أو أهل صناعات، أو أيا كانت حالتهم، المهم أنهم ملازمون للمكان. حتى ولو كانوا أقل من 12. طيب بالنسبة للنساء؟ النساء لا تلزمهن الجمعة لو كانوا موجودين، لا يعتد بعددهن، النساء والأطفال هؤلاء لا يعتد بعددهم، لكن المريض لو حضرها والمسافر لو حضرها فإنه يعتد به. ويعني يؤخذ من الحديث يعني أن الله سبحانه وتعالى أنكر على الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر، الانصراف إلى التجارة أو اللهو، وإن لم يكن من اللهو المحرم، لأن في اللهو لهو مباح، لكن كون الإنسان ينصرف عن شيء من الطاعة وعن ذكر الله ويتشاغل بهذه الأمور فإن هذا لا يليق به. ولذلك الله سبحانه وتعالى أعقب هذا بقوله: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. والله خير الرازقين. فالرزق من الله جل جلاله، فلا يستفزنك الشيطان. لأن بعض الناس تلاحظه يسارع في صلاته، يخففها ويستبطئ الإمام ويتضايق، يريد أن يفتح الدكان، الزبائن ينتظرون، هذه فرص يمكن ما تتكرر إلى هذا، يأتي الشيطان ويكثر عليه. كن مطمئن، ليكن قلبك مطمئن، وأن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، ما كتب لك لن يعدوك أبدا، لكن أنت اعمل بالأسباب باعتدال، لا تفرط في الأسباب ولا تفرط في الاعتماد عليها، كن بين ذلك، بين أي نعم.